باب الفاعل. الفاعل الذي كمرفوع آتى زيد منيرا وجهه نعم الفاتى. وبعد فعل فاعل فإن ظاهر فهو وإلا فضمير استاتر. وجرد الفعل إذا ما أسندا لاثنين أو جمع كفاز الشهادا. وقد يقال ساعدا وساعد والفعل للظاهر بعد مسناد. ويرفع الفاعل فعل أضمير كمثل زيد في جواب من قارا. وتاء تأنيث تل الماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الآذى. وإنما تلزام فعل مضمار متصل أو مفهم ذات حير. وقد يبيح الفصل ترك التأييف نحو أتى القاضي بنت الواقيف. والحذف مع فصل بإلا فضيلا كما زكى إلا فتاة ابن العالى. والحذف قد يأتي بلا فصل ومع ضمير ذي المجاز في شعر واقع. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللابن. والحذف في نعم الفتاة استحسان لأن قصد الجنس فيه بين. والأصل في الفاعل أن يتصل. والأصل في المفعول أن ينفصل. وقد يجاء بخلاف الأصل وقد يجي المفعول قبل الفعل. وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحاصد. وما بإلا أو بإنا من حاصر أخر وقد يسبق إن قصد ظاهر. وشاع نحو خاف رباه عمر وشذ نحو زال نور